الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ذكر رجوع بني عامر وغيرهم إلى الإسلام. قبل الدخول في هذا الفصل، تنبيه في الدرس السابق فيما ذكر من ذكر ما ذكره الشيخ رحمه الله في تحريق خالد رضي الله عنه لبعض أهل الردة، كما قلت لم أقف له على إسناد، ولكن ذكره أهل السير، ثم وجدت له ذكرا ذكره في كنز العمال في الجزء الخامس، وأشار إليه كذلك ابن كثير في البداية والنهاية في جزء السيرة، وذكره ابن جرير، لكنه من طريق نافع قال: كتب أبو بكر إلى خالد وذكر القصة، ثم ذكر منها قال: فمنهم من أحرق، ومنهم من قمطه ورضخه بالحجارة، يعني أوثقه تقميط التوثيق بالربط. قال: ومنهم من رمى به من رؤوس الجبال، يعني هؤلاء أهل الردة. وهذا الأثر كما ترون مرسل، فنافع لم يسمع من عثمان رضي الله عنه فضلا عن أبي بكر وعمر. قال رحمه الله تعالى: ولما أوقع الله ببني أسد وفزاره ما أوقع ببزاخة، بث خالد السرايا ليصيبوا ما قدروا عليه ممن هو على ردته، يعني أرسل طوائف من الجيش، فرق فرق، وهي السرية الفرقة والطائفة من الناس، ينظروا من أهل الردة بقي، فيؤخذ إن تاب ورجع كما مر معنا، يعرض عليهم الإسلام، فإن رجعوا وإلا أسروا أو قتلوا. قال: وجعلت العرب تسير إلى خالد رغبة في الإسلام وخوفا من السيف، فمنهم من أصابته السرية فيقول: جئت راغبا في الإسلام وقد رجعت إلى ما خرجت منه، ومنهم من يقول: ما رجعنا ولكن منعنا أموالنا فقد سلمناها فليأخذ منها حقه، يعني لم يخرجوا أصلا. منهم من زعم أنه لم يرتد ولكن فقط منع المال، وها هو اليوم أتى يريد أن يدفع ما عليه من مال، يعني من الزكاة. قال: ومنهم من مضى إلى أبي بكر ولم يقرب خالدا، يعني سبقوا إلى المدينة، وقد مر معنا ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في قصة من جاء من أهل بزاخة، وأصل القصة في صحيح البخاري. جاءوا تائبين، فأمر أبو بكر أن يخرجوا إلى الإبل حتى يتشاور في أمرهم وينظر، وسيأتي الإشارة إلى بعض ذلك كذلك. قال: ثم عمد خالد إلى جبلي طي أجا وسلمى، وهما جبلان عظيمان في بلاد حائل اليوم معروفان، لهما بروز يسميهما أهل حائل أجا وسلمى، وكان أهل الجاهلية قديما يعتقدون فيها اعتقادات أو فيهم اعتقادات فاسدة، وهو أشبه ما يكون بجبلين في بلاد قشن، يسموهما إيش؟ ها؟ الشيبة والعجوز، يسمونهما الشيبة والعجوز، جبلان كبيران مرتفعان متقابلان، وهكذا أجا وسلمى، وقد رأيتهما أشبه ما يكون بهذين الجبلين في قشن، الشيبة والعجوز. قال: فأتته عامر وغطفان يدخلون الإسلام ويسألونه الأمان على مياههم وبلادهم، وأظهروا التوبة وأقاموا الصلاة وأقروا بالزكاة، فأمنهم خالد وأخذ عليهم العهود والمواثيق لتبايعن على ذلك أبناءكم ونساءكم آناء الليل وآناء النهار، فقالوا نعم نعم. وجاء في رواية أن أبا بكر بايعهم كذلك، وعلى أن يعلموا أبناءهم ونساءهم القرآن وشرائع الإسلام آناء الليل وآناء النهار. وفيه أن الإسلام لا يكفي بادعاء وصاحبه ولا بعمل شيء من أركانه إذا لم يكن فيه بث للعلم، لأن العلم يحفظ الإسلام على أهله، وبغير العلم يضيع الإسلام عن أهله. ومعناه أن السلف كانوا يحرصون على بث العلم في المجتمعات، ليس فقط العلم ينحصر على طلبة العلم، حتى لا يقول قائل أنا ما يلزمني العلم، أنا يكفيني أني مسلم وأني أصلي لربي وهذا يكفيني. هذا خطأ، لأنك بغير العلم لا تحسن عبادة ربك. فالعلم علمان، علم واجب وعلم مستحب. فالعلم الواجب لا يسع أحد جهله ولا يمكن لأحد تركه، وأما العلم المستحب فهو الذي قد يرغب فيه من يتفرغ للعلم من طلبة العلم وغيرهم. أما العلم الواجب فهو لا يسع أحد تركه، ويجب على كل أحد أخذه، وهو يجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى. ولهذا كان من سنة السلف بث العلم في المجتمعات في القرى وفي البوادي، فكانوا يأخذون العهود والمواثيق على الناس على بث العلم في الأبناء والنساء. وكذلك فعل أهل العلم من بعدهم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما ذكر أهل العلم، واستمر ذلك إلى سنوات قريبة، كانوا يأمرون أمرا من السلطان من ولي الأمر كل المجتمع أن يتوجه لطلب العلم، ما يجب عليه من أمر توحيده وتعلم فرائض دينه من الصلاة والطهارة والزكاة وغير ذلك. فكانوا يؤمرون حتى المحلات تغلق ما بين مغرب وعشاء، تغلق المحلات ويتوجه الجميع لتعلم العلم في بيوت الله، والنساء في بيوتهن يبث طالبات العلم تعليمهن. قال رحمه الله: وبعث بعيينة إلى أبي بكر مجموعة يداه في وثاقه، فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد ويضربونه. النخس هو النغزو في جهة الخاصرة. قال: ويضربونه ويقولون: أي عدو الله، أكفرت بالله بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما كنت آمنت بالله قط. وعيينة هو أحد ثلاثة تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمال كثير في مواقع ومواضع كثيرة، ورجى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحسن إسلامهم وأن يكف أمثال هؤلاء الأعراب شرهم عن المسلمين. وهاتان خصلتان يكون لأجلهما التأليف في الإسلام. قال: وأخذ خالد من بني عامر وغيرهم من أهل الردة ممن بايعه على الإسلام كل ما ظهر من سلاحهم، واستحلفهم على ما غيبوا منه، فإذا حلفوا تركهم، وإن أبوا شدهم أسرى حتى أتوا بما عندهم، يعني من سلاح، فأخذ منهم سلاحا كثيرا، فأعطاه أقواما يحتاجون إليه في قتال عدوهم، وكتبه عليهم ثم ردوه بعد. ومعنى أن من احتاج منهم السلاح وعلم أن لهم أعداء يخافون منهم أعطاهم السلاح على أن يردوه بعد ذلك. وفيه مراعاة المصالح من المفاسد، فإن هذا مما ينبغي أن يراعيه الدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله، حتى ولو كان هذا من الأعداء أو كان ممن ارتد ثم رجع. قال: وحدث يزيد بن أبي شريك الفزاري عن أبيه، وهكذا جاء من طريق طارق بن شهاب، وقد روي عند البيهقي والبرقاني والطبراني في الأوسط، وذكر الهيثمي أن في إسناده من ضعف كما سيأتي. قال: قدمت مع أسد وغطفان على أبي بكر وافدا حين فرغ خالد منهم، يعني بعد بزاخة، فقال أبو بكر: اختاروا بين خصلتين، حرب مجلية أو سلم مخزية. حرب مجلية يعني إذا أصررتم على الردة والقتال، أو سلم مخزية يعني مما يكون عليكم من النكال بما كان من قتالكم وردتكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال: فقال خارج بن حصن: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن تردوا علينا ما أخذتم منا، ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم، وأن تدوا قتلانا كل قتيل 100 بعير، وهي الدية المسلم، منها 40 في بطونها أولادها، ولا ندي قتلاكم. وهذه هي الدية المغلظة كما جاء في بعض الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، ويحسن ذلك المرفوع جماعة من أهل العلم، منهما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: ولا ندي قتلاكم، ونأخذ منكم الحلقة والكراع، يعني السلاح وما يلحق به من عتاد. قال: وتلحقون بأذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين ما شاء فيكم، أو يرى منكم إقبالا لما خرجتم منه، يعني يحسن إسلامكم. فقال خارجة: نعم يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: عليكم عهد الله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، وتعلمون أولادكم ونساءكم، ولا تمنعوا فرائض الله في أموالكم. قالوا: نعم. فأخذ عليهم المواثيق بذلك كله، ومن ذلك بث العلم في الأبناء والنساء، لأن بث العلم يحفظ الدين، وبغير العلم يكون الإنسان ألعوبة وتبع خلف كل ناعق. قال عمر: يا خليفة رسول الله، كل ما قلت كما قلت، يعني حق وصواب، إلا أن يدوا من قتل منا، فإنهم قوم قتلوا في سبيل الله. فتتابع الناس على قول عمر، يعني أنه لا دية في من قتل في سبيل الله، لأن هؤلاء كفار ارتدوا، وقتال الكافر لا يوجب الدية، وإنما الدية تكون من المسلم أو المعاهد أو الذمي أو المستأمن، فأحد هؤلاء الأربعة تكون منه الدية، وأما الكافر الحربي والمرتد لا تكون منه الدية. فقنع أبو بكر رضي الله عنه بقول عمر. قال: فقبض أبو بكر كل ما قدر عليه من الحلقة والكراع، يعني من السلاح وما كان بمعناه. فلما توفي رأى عمر أن الإسلام قد ضرب بجيرانه، يعني استقر وثبت وقوي، فدفعه إلى أهله وإلى ورثة من مات منهم، يعني رد إليهم السلاح والكراع حين رأى أن هؤلاء قد حسن إسلامهم. وهذا إنصاف السلف الصالح وأهل الإسلام الأول، وهكذا ينبغي أن يكون من يريد اتباعهم بإحسان. وهذه القصة بتفاصيلها ذكر أهل السير، وأصلها أشار إليه ابن كثير في أصل البداية والنهاية في السيرة، وأشار أن أصله في صحيح البخاري، وهو ما سبقت الإشارة إليه، وقد رواه الطبراني والبيهقي والبرقاني، وقال فيه الهيثمي: فيه إبراهيم بن بشار الرمادي، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره. وبعض أهل العلم قال كما قال ابن كثير هو صحيح، يعني باعتبار ما احتفت به وأصل القصة، وأما التفاصيل ففيها ما فيها لأن إسنادها غير مستقيم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مسير خالد إلى اليمامة، يعني خالد بن الوليد، وهذا في سياق ذكره كما تقدم لبعث أبي بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد ومن معه من المهاجرين والأنصار في قتال أهل الردة. وقد مر معنا أن هذه الأخبار التي جاءت في السير وكتب التاريخ أصلها في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، لكن هذه التفاصيل على هذا السياق أكثرها ليس فيه أسانيد صحيحة، ولكنه اشتهر في كتب التاريخ والسير، ومنه ما سيأتي إن شاء الله في هذه أو في هذا الفصل. قال: فلما فرغ خالد من بزاخة وبني عامر أظهر أن أبا بكر عهد إليه، ومعنى أظهر أي أنه أخفى عليهم ذلك في أول الأمر لأجل ألا يثقل عليهم الأمر، فلما فرغوا وانتهوا أخبرهم بما كان قد أسره به أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. قال: أظهر أن أبا بكر عهد إليه أن يسير إلى أرض بني تميم وإلى اليمامة. وأرض بني تميم هي نجد عموما، واليمامة موضع خاص من نجد وهو المسمى اليوم بالرياض، فمدينة الرياض اليوم فيها قديما اليمامة، فاليمامة بعض مدينة الرياض اليوم، ولا يزال آثار موجودة إلى يومنا هذا تدل على حدود موضع اليمامة. قال: فقال ثابت بن قيس وهو على الأنصار وخالد على جماعة المسلمين، يعني ثابت بن قيس له إمرة خاصة بالأنصار، قال: ما عهد إلينا ذلك وليس بنا قوة، يعني لم يسمعوا هذا من أبي بكر رضي الله عنه، وقد فرغت قوتهم في قتال من سبق قتالهم من بزاخة وبني عامر. قال: وقد كل المسلمون، أي تعبوا، وعجف كراعهم، وهي كناية عن التعب، والكراع كما مر معنا في دروس سابقة عدة المقاتل. قال: فقال خالد: لا أستكره أحدا، يعني لا أمر أمر إكراه، من أحب أن يخرج فليخرج، ومن أحب أن يرجع فليرجع. قال: وسار بمن تبعه، وأقامت الأنصار يوما أو يومين، يعني يرتاحون في المكان الذي نزلوا فيه بعد الفراغ من القتال. قال: ثم تلاومت فيما بينها، أي طوائف الأنصار، وقالت: والله ما صنعنا شيئا، والله لئن أصيب القوم ليقولن خذلتموهم، وإنها لمسبة عارها باق إلى آخر الدهر، ولو أصابوا فتحا إنه لخير منعتموه، فبعثوا إلى خالد يقيم حتى تلحقوه، فبعثوا إليه فأقام حتى لحقوه، ومعنى أن ينتظرهم، فاستقبلهم في كثرة من المسلمين حتى نزلوا، يعني معناه لحق الأنصار بمن سبق من المسلمين وفيهم المهاجرون. قال: وساروا جميعا حتى انتهوا إلى البطاح من أرض بني تميم، وهي علامة يعلم بها قرب أرض بني تميم لأنها أرض تكتر فيها البطاح وهي الصحاري. قال: فلم يجدوا بها جمعا، ففرغ خالد السرايا في نواحيها، فأتت سرية منهم بني حنظلة وسيدهم مالك بن نويرة، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا على قومه، يعني يجمع الصدقات، فجمع صدقاتهم، فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جفل إبل الصدقة، أي ردها إلى أهلها، فلذلك سمي الجفول. وجمع قومه فقال: إن هذا الرجل قد هلك، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن قام قائم بعده رضي منكم أن تدخلوا في أمره. الحمد لله. قال: ولم يطلب ما مضى، ولم تكونوا أعطيتم الناس أموالكم، فتسارع إليه جمهورهم. وأكثر الناس رعاع، هم أتباع كل ناعق. قال: فقام فيهم قعنب سيد بني يربوع، فقال: يا بني تميم، لأن بني تميم فخائد، فمنهم بنو حنظلة كما تقدم، ومنهم بنو يربوع وغيرهم. فقال: يا بني تميم، لا ترجعوا في صدقاتكم فيرجع الله في نعمه عليكم، ولا تتجردوا للبلاء وقد ألبسكم الله العافية، ولا تستشعروا خوف الكفر وأنتم في أمن الإسلام. ومعناه يحثهم على البقاء على ما هم عليه من خير، نعمة الدنيا ونعمة الأمان ونعمة دفع البلاء ونعمة كذلك الإسلام وغير ذلك. قال: إنكم أعطيتم قليلا من كثير، ومعناه لا تبخلوا بهذا القليل، والقليل يذهب في موضعه، والكثير ما زال في أيديكم، فالزكاة لا تؤخذ إلا من الأغنياء وترد في الفقراء. قال: والله مذهب الكثير بالقليل، يعني إذا لم تؤدوا القليل أذهب الله عنكم الكثير. قال: ومسلط على أموالكم غدا من يأخذها على غير الرضا، يعني إذا لم تؤدوا الزكاة، وإن منعتموها قتلتم، فأطيعوا الله واعصوا مالكا. فقام مالك، يعني ابن نويرة الذي هو سيد بني حنظلة. قال: فقام مالك فقال: يا بني تميم، إنما رددت عليكم أموالكم إكراما لكم، وإنه لا يزال يقوم منكم قائم يخطئني، والله ما أنا بأحرصكم على المال، ولا بأجزعكم من الموت، ولا بأخفاكم شخصا إن أقمت، ولا بأخفاكم راحلة إن هربت. فترضوا عند ذلك وأسندوا أمرهم إليه. وهكذا شعارات الجاهلية تثير وتهيج ويضل الناس بمثل هذه الشبه. ويريد رحمه الله بهذه الجمل أن يبين لهم أنه ما فعل ذلك طمعا في شيء، بل لمصلحتهم، فأموالهم ردت إليهم، وكذلك لو أراد لنفسه الخير فقط لهرب بنفسه وتركهم. قال: وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم، يعني بغلبة الصحابة عليهم. فقال مالك في ذلك، يعني في الخصام الذي وقع بين بني تميم في هذا الأمر، قال: وقال رجال سدد اليوم مالك، وقال رجال مالك لم يسددي، فقلت: دعوني لا أبا لأبيكم، فلم أخطي رأيا في المعادي ولا البدي. يعني أنه يمدح نفسه أنه لم يؤثر عنه شيء من الخطأ، لا سابقا ولا لاحقا. قال: فدونكموها إنها صدقاتكم مصررة أخلافها لم تجردي، سأجعل نفسي دون ما تحذرونه فأرهنكم يوما بما قلت يدي. فإن قام بالأمر المجرد قائم أطعنا وقلنا الدين دين محمد. قال: ولما بلغ ذلك أبا بكر والمسلمين حنقوا عليه، يعني لأجل أنه أثار بني تميم وهيجهم على العصيان ونزع يد الطاعة وعدم أداء الزكاة. قال: وعاهد الله خالد لئن أخذه ليجعلن هامته أثفية للقدر، يعني حجرة من الحجارة التي يتكى أو يتكي عليها القدر، أي رأسه. فلما وصلتهن السرية، أي وصلت تلك القبائل، ومثل هذا الله أعلم بصحته، قد حاولت أن أنظر هل ورد فيه شيء صحيح صريح، فلم أجد فيه إسناد صحيح، لكنه شيء حكاه أهل الأخبار. قال: فلما وصلتهن السرية مع طلوع الشمس فزعوا إلى السلاح وقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن عباد الله المسلمون. قالوا: ونحن عباد الله المسلمون. قالوا: فضعوا السلاح. ففعلوا فأخذوهم وجاءوا بهم إلى خالد، فقال له أبو قتالة وهو مع السرية: أقاتل أنت هؤلاء؟ قال: نعم. قال: إنهم اتقون بالإسلام، أذنا فأذنوا وصلينا فصلوا، وكان عهد أبي بكر أيما دار غشيتموها فسمعتم الأذان فيها بالصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ماذا نقموا وماذا يبغون، وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا عليها الغارة فاقتلوا وحرقوا. فأمر بهم خالد فقتلوا، وأمر برأس مالك فجعل في أثفية للقدر، ومعناه أن أبا قتالة أراد أن يتأنى خالد في قتل هؤلاء بعد إذ أظهروا الإسلام وصلوا وأذنوا، وهي الشبهة التي كان بسببها تأخر بعض الصحابة في قتال المرتدين في أول الأمر، لكن تبين لهم أن من جحد الزكاة فإنه يقاتل وأنه مرتد، ومن منع الزكاة فإنه يقاتل وإن لم يكن مرتد يقاتل لأجل بخله. فقتال أو قتل خالد رضي الله عنه لهؤلاء لأجل جحود الزكاة ونزع يد الطاعة، وسيأتي معنا إن شاء الله كذلك زيادة تفصيل في الفصل الذي بعده. قال: ورثاه أخوه متمم بقصائد كثيرة، يعني رثى مالك بن نويرة. قال: وروي أن عمر قال له: لوددت أني رثيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك مالكا. فقال متمم: لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك ما رثيته. ومعناه أنه فرق بين من مات على الإسلام ومن مات على الردة. فقال عمر: ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزيته، يعني أن فيه إكرام لعمر رضي الله عنه في تعزية أخيه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكر ردة أهل اليمامة مفتونين بمسيلم الكذاب. قال عن رافع بن خديج قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب، فلم يقدم علينا وفد أقسى قلوبا ولا أحرى أن يكون الإسلام أن يقر في قلوبهم من بني حنيفة، وكان مسيلم مع الوفد. فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، وكتب إليه من مسيلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد رسول الله ما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلم الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وجد بعدو الله ضلاله، ومعنى جد يعني اشتد وزاد. قال: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك إلا أفذاذا من ذوي عقولهم، ومعناه أنهم كادوا أن يجتمعوا على متابعة مسيلمة الكذاب إلا القليل ممن وفقهم الله للاستفادة من عقولهم، فتبين لهم كذب الرجل. وكما قلنا، قصة مسيلمة الكذاب أصلها في صحيح البخاري وغيره، ولكن بهذه التفاصيل هي من كتب السير التي تفتقر إلى أسانيد صحيحة. قال: وكان من أعظم ما فتن به قوم شهادة الرجال بن عنفوة له بإشراك النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الأمر، وهي شهادة كذب وزور. زعم أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك مسيلمة الكذاب في أمر هذا الدين والنبوة والرسالة. قال: وكان الرجال من الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ القرآن وتعلم السنن. قال ابن عمر: وكان من أفضل الوفد عندنا، فكان أعظم فتنة على أهل اليمامة من غيره لما كان يعرف به. وفي هذا خطر ضلال من عليه آثار العلم والصلاح، فضلال أمثال هؤلاء به فتنة عظيمة يفتن بها الناس. قال رافع بن خديج: كان بالرجال من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير فيما يرى شيء عجب. وكان ابن عمر اليشكري من أشرافهم، وكان صديقا للرجال، وكان مسلما يكتم إسلامه، فقال شعرا فشى في اليمامة حتى كان الوليدة والصبي ينشدونه، يعني الإماء والنساء والصغار ينشدون هذا الشعر. قال: يا سعاد الفؤاد بنت أثال، طال ليلي بفتنة الرجال، إنها يا سعاد من حدث الدهر، عليكم كفتنة الدجال. فتن القوم بالشهادة، والله عزيز ذو قوة ومحال، لا يساوي الذي يقول من الأمر قبالا وما احتذى من قبال. إن ديني دين النبي، وفي القوم رجال ليسوا لنا برجال. أهلك القوم محكم بن طفيل ورجال ليسوا لنا برجال، بزهم أمرهم مسيلمة اليوم، فلن يرجعوه أخرى الليالي. قال: قلت لنفسي: اتعاظمها الصبر وساءت مقالة الأنذال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال، إن تكن ميتتي على فطرة الله حنيفا فإنني لا أبال. وهذه الأبيات فيها اعتراض ابن عمر اليشكري على ما فشى في بني حنيفة من إقرارهم لمسيلم الكذاب بالنبوة والرسالة وشهادة الزور التي شهد بها الرجال ابن عنفوة. قال: فبلغ ذلك مسيلمة ومحكم أشرافهم ففاتهم، يعني أرادوا أن يقتلوه ففر. قال: ولحق بخالد فأخبره بحالهم ودله على عوراتهم، وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من ذلك، ونترك ذلك إلى الدرس اللاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وعظمت فتنة بني حنيفة بكذابهم. عندي إذا كان يدعو، عندكم إذ ولا إذا؟ إذ بدون ألف، هذا الصواب. الذي عنده مثلي إذا يصوب الألف زائدة. قال: وعظمت فتنة بني حنيفة بكذابهم، إذ كان يدعو لمريضهم ويبرك على مولدهم أو مواليدهم. إيش عندكم؟ ها؟ مولودهم بعد اللام واو. تمام، هذا صواب. طيب، صوابه مولود. قال: ويبرك على مولودهم ولا ينهاهم عن الاغترار به ما يريهم الله، ما يحل به من الخيبة والخسران، امتحان وابتلاء من الله عز وجل. أنه كان يدعو للمريض فيشفيه الله عز وجل، ويبرك على المولود يعني فيظنون أنه تنزل به البركة، وأمثال هذا يفسره العلماء أنه يكون بأحد أمرين: إما بتسلط الجن، فإن الجن تخدم الإنسان إذا كفر بالله عز وجل، مثل ما يفعل السحرة والكهنة والعرافين، فإن بعض ما يفعلونه كذب ودجل، وبعضه إعانة من الجن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يكذب الكذبة 100 الكذبة ويضع معها واحد من الحق مما يأتيه من الجن. وقد يكون هذا الثاني وهو الأكثر، أن أمثال ذاك المرض مما يشفى الناس بإذن الله ولو لم يتخذوا أسبابا للعلاج، كحال أكثر الأمراض. يعني يتألم الإنسان يوم يومين ثلاثة ثم يزول عنه المرض حتى ولو لم يتخذ دواء، فيظن الناس أن الشفاء كان بهذا الكاهن أو العراف أو الساحر ونحوه مدعي النبوة. وهذا يفسر كيف أن الناس يتعلقون بالمخلوقين وفي الحقيقة لا شيء يقتضي هذا التعلق، فلو فسر بالتفسير الصحيح لوجدوا أن مثل ذلك قد يقع من غيره، فإنه لا فرق بين هذا الذي يدعي النبوة ومن عندهم من السحرة والكهنة الذين يفعلون نحو ما يفعل هذا الذي قد يدعي النبوة وربما أكثر منه. وهذا له نظائر كثيرة في تاريخ الناس، وهذا الذي وقع لمسيلم الكذاب فليكن مثله. قال رحمه الله: جاءه رجل بمولود فمسح رأسه فقرع وقرع كل مولود له، وجاءه آخر فقال: إني ذو مال وليس لي مولود يبلغ 2 سنين حتى يموت إلا هذا المولود، وهو ابن 10 سنين ولي مولود ولد أمس، فأحب أن تبارك فيه وتدعو أن يطيل الله عمره. قال: سأطلب لك. فرجع الرجل إلى منزله مسرورا، فوجد الأكبر قد تردى في بئر، ووجد الأصغر في نزع الموت، فلم يمسي ذلك اليوم حتى مات جميعا. وتقول أمهما لا والله ما لأبي ثمامة عند إلهي منزلة محمد. وهذا كذلك حكاه بعض أهل السير أنه ظهر ما هو عكس ما يريد، يعني قد يفتتن بعض الناس ببعض ما يقع مما يكون فيه ما يظنون أنه شيء من دلائل النبوة، لكن أراد الله عز وجل أن يفضحه فأوقع مثل هذه الحوادث التي تدل على كذبه، والله أعلم بصحة وقوع ذلك وثبوته. وسواء ثبت أو لم يثبت فمثل هذا لا يستغرب وقوعه. قال: وحفرت بنو حنيفة بئرا فاستعذبوها فأتوا مسيلمة وطلبوا أن يبارك فيها وبصق فيها فعادت ملحا أجاجا، يعني تغير طعمها من الحلو إلى المالح، فضح له. وكل هذا يحتاج إلى تثبت، لكن مما يحكى وليس ببعيد. قال: وكان الصديق رضي الله عنه قد عهد إلى خالد إذا فرغ من أسد وغطفان والضاحية أن يقصد اليمامة، وأكد عليه ذلك كما مر معنا في الفصل المتقدم. فلما أظفر الله خالدا بهم تسلل بعضهم إلى المدينة يسألون أبا بكر أن يبايعهم على الإسلام، فقال: بيعتي إياكم وأماني لكم أن تلحقوا بخالد، فمن كتب إلي خالد أنه حضر معه اليمامة فهو آمن، وليبلغ شاهدكم غائبكم ولا تقدموا علي، يعني أراد أن يكثر سواد المسلمين في قتال أهل اليمامة. قال ابن الجهم: أولئك الذين لحقوا به هم الذين انكسروا بالمسلمين يوم اليمامة 3 مرات وكانوا على المسلمين بلاء. وفيه إشارة إلى أن من هو ليس محل الثقة ينبغي ألا يوضع في مثل هذه المواضع. وعلى هذا حمل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، يعني من كان ليس محل أمانة وثقة وديانة ويخشى أن يكون بلاء على المسلمين فلا يستعان به. وأما من كان يؤمن جانبه ويعرف حقيقة حاله فإنه يستعان به ولو كان كافرا، ما دام سيكون تحت إمرة وتحت كذلك سيطرة المسلمين. وعلى هذا يحمل استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك في هجرته وغير ذلك مما يدل على جوازه، وهذا هو الصحيح والتفصيل في هذه المسألة. قال شريك الفزاري: كنت ممن شهد بزاخة مع عيينة بن حصن، ثم رزقني الله الإنابة فجئت أبا بكر فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب معي إليه: أما بعد، وقد جاءني كتابك تذكر ما أظهرك الله بأسد وغطفان، وإنك سائر إلى اليمامة فاتق الله وحده لا شريك له، وعليك بالرفق بمن معك من المسلمين، كن لهم كالوالد، وإياك يا ابن الوليد ونخوة بني المغيرة، فإني عصيت فيك من لم أعصه في شيء قط، فانظر بني حنيفة فإنك لم تلق قوما يشبهونهم، كلهم عليك ولهم بلاد واسعة، إذا قدمت فباشر الأمر بنفسك واستشر من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف لهم فضلهم، فإذا لقيت القوم فأعد للأمور أقرانها، فإن أظفرك الله بهم فإياك والإبقاء عليهم، أجهز على جريحهم واطلب مدبرهم، واحمل أسيرهم على السيف وهول فيهم القتل، وحرقهم بالنار، وإياك أن تخالف أمري والسلام. وهذا الذي ذكر ليس فيه إسناد صحيح، ولكنه مما يروى مقطوعا. وبالجملة أصل القصة صحيحة. وأما قوله فإني عصيت فيك من لم أعصه بشيء قط، معناه مكنتك وغيري لا يريد أن أمكنك، ومعناه أنه لا تخيب ظني فيك، وقد خابت الظنون فيك من غيري، يعني أعني على حسن الظن فيك بحسن تصرفك، فهو مثل التحذير له من وقوع الأخطاء. وهذا اشتهر في كتب السيرة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه مع شجاعته كانت فيه شيء من الشدة، فجعل بعض الناس يتكلم في خالد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع عن خالد فضلا عن أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وأكثر ذلك مما لا يصح، وإن صح فهو محل اجتهاد، لأن بعض من لم يعرف قدر الصحابة أثار مثل ذلك، كما أثير على عثمان ما أثير رضي الله عنه أرضاه، أثاروا كذلك على خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه. وكل هذا مما إما لا يصح، وما صح وهو مما هو محل اجتهاد، فصاحبه بين الأجر والأجرين. وأما قوله فإنك لم تلق قوما يشبهونهم كلهم عليك ولهم بلاد واسعة، يشير إذا صح الخبر إلى أن هذه القتال ليس كغيرها، فأهل نجد تربطهم روابط في النسب، وهم كذلك يملكون أرضا واسعة وفيهم شدة ليس كغيرهم. وهذا حال في الغالب من يتربى على أرض شديدة، ولهذا كانت الغلظة تظهر عليهم، فأكثر الأعراب من نجد وما حولها، فحياة الصحراء تورث أهلها من الشدة ما لا يكون في غيرها. قال ولما اتصل بأهل اليمامة مسير خالد إليهم بعد الذي صنع بأمثالهم حيرهم ذلك، وبعض الذي روي صح وبعضه لم يصح، يعني القتل بالجملة صح، أما التحريق بالنار ونحوه فالله أعلم بصحته، ولكن المقصود لو صح أنه وقع كان اجتهاد المراد منه إدخال الرعب في قلوب المرتدين حتى يدفع ذلك الكثير منهم إلى الاستسلام والرجوع من دون حرب، لأنهم إذا علموا ما يؤول إليه أمرهم إن قبض عليهم وأنه لا عفو أبدا، فإنهم عند ذلك يسارعون بالتوبة والرجوع قبل أن يكون قتال، لأنهم علموا أنهم لو قاتلوا فليس لهم نجاة من الموت أبدا. فهذا الذي دعا الكثير أن يأتوا ويتسللوا إلى المدينة ويطلبون من أبي بكر رضي الله عنه أرضاه العفو والصفح وأنهم تائبون. قال: ولما اتصل بأهل اليمامة مسير خالد إليهم بعد الذي صنع بأمثالهم حيرهم ذلك، وجزع له محكم بن طفيل سيدهم، وهم أن يرجع إلى الإسلام، ثم استمر على ضلالته، وكان صديقا لزياد بن لبيد الأنصاري، فقال له خالد: لو ألقيت إليه شيئا تكسره به فإنه سيدهم وطاعتهم بيده. فبعث إليه هذه الأبيات: يا محكم بن طفيل، قد أتيح لكم لله در أبيكم حية الوادي، وهذا مدح. يا محكم بن طفيل، إنكم نفر كالشاء، يعني كالشياه، أسلمها الراعي لآسادي، يعني فر راعيها وتركها لأسود، ماذا سيكون ثمرة هذه الشياه؟ قال: ما في مسيلمة الكذاب من عوض من دار قوم وإخوان وأولادي، فاكفف حنيفة عنه قبل نائحة تعفي فوارس قوم شجوها من دار قوم وإخوان وأولادي، فاكفف حنيفة عنه قبل نائحة تعفي فوارس قوم شجوها بادي. لا تأمنوا خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل الأقطف العادي، وإلى اليمامة ويل لا فراق له إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي. والله لا تنتني عنكم أعنتها حتى تكونوا كأهل الحجر أو عادي، ومعنى يهلكوا عن آخرهم ولا يبقى منهم أحد، وهذا زيادة في إدخال الرعب عليهم. قال: ووردت على محكم وقيل له هذا خالد في المسلمين، فقال: رضي خالد أمرا ورضينا غيره، وما ينكر خالد أن يكون في بني حنيفة من أشرك في الأمر، فسيرى إن قدم علينا يلقى قوما ليس كمن لقي. ثم خطبهم فقال: إنكم تلقون قوما يبذلون أنفسهم دون صاحبهم، فابذلوا نفوسكم دون صاحبكم. وهو يشير الدفاع عن نفسه. طيب، نقف إلى هذا الحد ونترك الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وكان عمير بن ضابع في أصحاب خالد، ولم يكن من أهل حجر، كان من أهل ملهم. فقال له خالد: تقدم إلى قومك فاكسرهم. فأتاهم فقال: يا أهل اليمامة، أضلكم خالد في المهاجرين والأنصار؟ قد تركت القوم والله يتبايعون على فتح اليمامة، يعني قد ترك هو، قد تركت القوم والله يتبايعون على فتح اليمامة، قد قضوا وطرا من أزد وغطفان وأنتم في أكفهم. وقولهم: لا قوة إلا بالله، يعني يريد أن يدخل في قلوبهم الرعب لأجل أن يستسلموا من دون قتال. قال: إني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصر، وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت، وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد. لستم والقوم سواء، الإسلام مقبل والشرك مدبر، وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب، ومعهم السرور ومعكم الغرور. فالآن والسيف في غمده والنبل في جفيره، قبيل أن يسل السيف ويرمى بالسهم، يعني استسلموا ولا تفتحوا على أنفسكم باب شر بالقتال. قال: فكذبوه واتهموه،